معالي زايد في قصة الكاتبة منى رجب قلب بريد، بطولة أحمد زاهر، داليا مصطفى. قلب بريء مع النجوم نهال عنبر، إبراهيم يسري، والفنان القدير أحمد خليل. الأداء المتميز للنجم خالد محمود في دور كامل، بالاشتراك مع صبري عبد المنعم، نبيل نور الدين، وعفاف رشاد. أشعار ناصر رشوان، موسيقى وألحان ماجد عرابي، غناء علي الحجار. حدش عنده قلب بريء، حدش طبطب على المخاليل، حدش طبطب على المخاليل، حدش كان له قلب رحيم، حدش قاوى في قلبه يتيم، حدش شاف في كل انسان يهدى الله على اي طريق، حدش دار في قلبه الفرحة لاجل ما يجرحش المجروح، حدش مسح الدمع الجرحى من عين لا بتشكي ولا بتروح، حدش عمل الخير لله حتى بكلمة للريح، حدش عنه قلب بريء. قلب بريء، النص الدرامي مصطفى السبكي، المخرج علي عبد العال. أنا هروح لشوقي بنفسي وهقول له كان بيتهمني يبلغ عني، خلي الناس كلها تعرف مين اللي جواها الشر. وفي حاجة تانية يابا، رشا مال ضغطوا عليها يعني وزنوا على ودنها وبعتالي تقولي إنها غصب عنها يعني عشان تحافظ على خالها ومحمود. رايح فين يا أبو محمود؟ في حاجات لازم تتقال في قعدة الرجالة اللي عند العمدة. خيرا تعمل شرا تل، الله يكون في عونك يا محمود يا ابني. مامي هتركبي معايا العجلة الطايرة؟ مش هركب لوحدي. ما هو باباكي معاك يا شهد، واخد اجازة مخصوص عشان يفسحك يا حبيبتي. والله ما انا عارف كان ايه لازمته وجودي معاكم، ملاهي ايه بس اللي اروحها تاني يا ايهاب؟ مش قلنا ده دور الاب؟ انت بالنسبة لشهد الحماية والامان، وجودك بيزيدها قوة، وانا عايزة شهد ما تترباش باحساس ضعيف. ضعيف ايه وقوي ايه بس يا نهى؟ حبيبتي القوة في الفلوس في الزمان ده، وده دور الاب، الفلوس ها ده اللي انا فهمه. طب فيها ايه لما نبص لبنتنا وراحتها النفسية حتى يوم واحد كل شهر؟ دخلي ايدك من الشباك يا شهد. حاضر يا مامي. محمود ما تسمعنا اي حاجة. حاضر يا نسا شهد، تحب تسمعي ايه يا حبيبتي؟ شعبان عبد الرحيم. ايه ده، انت سمعتي شعبان عبد الرحيم فين؟ في باص المدرسة يا مامي. وماله يا دكتورة نهى شعبان عبد الرحيم؟ انا ما قلتش حاجة على شعبان عبد الرحيم، بس ده مش سن شهد، انا كنت متصورة انها بتسمع اغاني اطفال، المفروض باص المدرسة يعلموا ويسمعوا اغاني تناسب سنهم. والله دي حاجة تلخبط. شغلها ليه عايزاه يا محمود؟ ادي عمارة 15 ودي 17 يبقى هنا 16 يا ترى 18 هنا لو سمحت من فضلك. ايوه يا باشا. عمارة 18 فين لو تسمح؟ قصدك عمارة الست سرية؟ ايه ده انت تعرفها؟ الله عز المعرفة، انما لمؤاخذة يعني حضرتك عايزها في ايه الست سرية؟ انا يا سيدي كامل خال سعاد اللي بتشتغل عندها. اهلا وسهلا، اتفضل حضرتك. ثواني ثواني بس، هات ياض يا بني حاجة ساعة. لا لا لا لا، بقولك ايه، ملوش لزوم يا اسطى، ملوش لزوم. كوكا اسمي، اسطى كوكا ميكانيكي قد الدنيا، وعلى فكرة انا اعرف سعاد كمان. طيب ما تحكي لي بقى ما دام انت تعرف سعاد ايه اللي حصل. اطمن يا استاذ كامل، جت سليمه. اصل الست سرية قالت لي. قول لي بقى كده قالت لك ايه واحنا طالعين مع بعض؟ شوف يا اسطى كوكا مش كده برضو؟ مظبوط. شكلنا انا حاسس والله ان احنا هنبقى اصحاب قوي، يلا بينا. اتفضل يا باشا. قولك ايه يا مغاوري؟ شوقي بيقول لك انه ما اتهمكش بحاجه. ولا هو اللي على راسه بطح بيحسس عليه ايه؟ اسمع يا شوقي، انا اللي على راسي بطح ولا حاجه. يا سلام يعملوها ويخيلوا. ايه ده، لي ايدي اتحرقت ولا بطفي الحريق. يا سلام سلامتك يا اخويا، واحنا كنا وجهنا لك تهمه ولا قلنا لك حاجه؟ ايوه يا محسن، الكلام وصل لحد داري. شوف يا مغاوري، سيبك من الكلام اللي وصل، شوقي ومحسنة قدامك هم وبيقولوا لك انهم مش متهمينك يا اخي. خلاص خلص الموضوع. لا يا حضرة العمدة، الموضوع ما خلصش، ما تتكلم يا شوقي. ما هو يا حضرة العمدة، مغاوري ومحمود ابنه ما لهمش دعوة ببنت رشا ولا ضاري ولا عيالي. عيالك انا ماليش دعوة بيهم، اما رشا وسعاد فاني خالهم واني ابوهم. وبقول لك مالكش دعوة بيهم. حقي ولا مش حقي يا حضرة العمدة؟ حقك يا شوقي، بس بالراحة، ما الخال والد. ده لما موت يا حضرة العمدة وهي كلها كام يوم، ورشا هتتجوز في مصر وتعيش هناك وتبعد عن البلد كلها واللي فيها. خلاص يا مغاوي، انت في حالك وشوقي في حاله، ومش عاوزين مشاكل من دي في البلد. الحقيقة يا إيهاب، أنا حبيت إنك تكون معانا النهاردة عشان عاوز أتكلم معاك كده في موضوع يخصني أنا وشهد. ما كانش ممكن يعني الكلام ده يبقى في البيت ولا في شهد؟ يا حبيبتي خلي بالك. ما تخافش يا بابي. ما تقلقش يا دكتور، شهد عندي أغلى من أختي، ما تقلقش. أيوه الموضوع ده. أحيانا مترشحة للسفر في بعثة نقابة المحامين اللي بتمثل مصر في مؤتمر في فرنسا. طب هايل، كويس أوي. بس ده اللي يخصك، أمال فين بقى اللي يخص شهد؟ لا ما هي شهد هتسافر معايا، قصدي يعني بطلب منك انك توافق على سفرها معايا. فهمت، عايزه فلوس سفرها يعني. لا لا لا لا، انت مش هتتحمل اي جنيه لا في مصاريفي ولا في مصاريف شهد من ساعه ما نسافر لحد ما نرجع ان شاء الله. الله، امال ايه بقى المطلوب مني بالظبط؟ موافقتك على ان انا وشهد نبعد عنك لمده اسبوع، ده حقك الطبيعي لولايتك علينا. ولايه ايه يا دكتوره في القرن الواحد وعشرين؟ بس يعني يا دكتور لو ما وافقتش على سفرنا هنسافر. السفرية دي مدتها قد ايه؟ اسبوع. انا ما عنديش مانع خالص. وبالمرة هكتب لك على مجموعة ادوية محتاجة في العيادة عندي، تجيبها لي معاك وانت جاي. يلا يا شاه، يلا بقى اخرجني من المية. يلا. شوف يا ست سرية، انت مسؤولة مسؤولية كاملة عن البنت، مسؤولية قانونية، سواء وقعت من على السلم او لأي سبب تاني. انا بصفتي محامي وخالها ممكن ابلغ النيابة واطلب تحويلها للطب الشرعي. ايوه بس يا ما بسش ولا حاجة يا مدام سرية، انا مش هعمل كده بس عشان عارف ان انتوا ناس محترمين ومش وش بهدلة. طيب والمطلوب يا استاذ كامل؟ اولا البنت هتقعد عندكم كام يوم لغاية ما تتعافى من العلقة السخنة وتعاملوها كست بيت مش خدامة، وانا على ما اجيب امها وابوها تكون البت خفت وتدوا اهلها 500 جنيه و500 جنيه اتعاب محاماه وناخد البت على طول. عداني العيب؟ هما 500 جنيه اول عن اخر. احنا مش بنبيع ونشتري يا مدام. خلاص اجيب حق البت من النيابه. سلام عليكم. استنى استنى يا استاذ كامل، استنى، انا موافق. عين العقل يا استاذ. يلا بينا بقى نشوف البت ونطمن عليها ونرفع من روحها المعنويه بكلمتين. على فكره هي ما تعرفنيش لان انا هنا في القاهرة وهي عيالة صغيرة قوي. الو؟ ايوه يا عبدو. المتر الكبير قوي قوي كامل به الجهنمي. اسمع اما اقولك كله تمام يا متر. انا يا عبدو عند سعاد، خد فاهم مدام سرية انا مين. الو؟ ايوه يا عبدو، معانا الاستاذ كامل. ايوه يا استاذ سرية. اسمع اما اقولك كامل بيه هو اللي في ايده الحل والربط، وخلي بالك ايده واصلة، بلاش تدخلي معه في مشاكل. طيب هتسمعي كلامه هتكسبي، مش هتسمعي اكيد هتخسري. اديني بقى كامل بيه. اتفضل التليفون يا استاذ كامل. ايوه يا عبد. شوف مني بقى الكلام وصل اهو زي ما انت عايز بالظبط. اسمع ما اقول لك، انا هقفل، اصل شوقي وجماعته جايين عليا، هكلمك بعد ساعه كده. ألف سلامة يا سعادة البيه. يا ألف أهلا وسهلا. إيه النور ده؟ يا أهلا بيك يا أخوي. نور إيه بس؟ أديك شايف اللي إحنا فيه؟ يا سيدي غير قدرة قادر. إيه مش بيت زرعت ما بقول لك إيه؟ ما تيجي نطلع فوق نتكلم. الكلام مش هينفع هنا. وماله إحنا وسهلا اتفضل. يا نافع. أم نافع. جهز المضيافة لعروستنا الحلوة. اقفلي الباب وراكي بسرعه يا قمر وتعالي عشان عاوزك. خير يا كامل ومالك فرحان قوي النهارده؟ النهارده وكل يوم ان شاء الله، بس النهارده بقى بالذات انا اصطدت عصفورين بحجر واحد. عصافير ايه يا سي كامل؟ بقولك ايه، انت ناوي تلعب بديلك؟ ديل ايه يا قمر؟ ما انت خلاص قطعتيه يا حبيبتي. انا بحكي عن رشا واختها سعاد. ايه حكايه رشا وسعاد دي؟ انا حرسيكي على الفوله من طقطق لسلام عليكم. ايه اللي مسكتك بقى يا رشا؟ قوليلي الكلام اللي سمعته ليه مظبوط؟ مظبوط يا عبده، بس اشوف العريس واختار اللي يعجبني. مش هيعجبك ده ايه؟ الراجل بفلوسه اللي يدفع ويقدر تمن القمر هو اللي يرسى عليه المزاد. من زمان الخض كانت بتعرض على العرسان صور العرايس، انا بقى عايز اختار اللي هيتجوز. اقول اتجوز ده ولا ما اتجوزش ده؟ من اولها يا بنت. طب قولي لي بقى، ايه رايك يومين كده ونروح نزور سعاد ونعدي على كامل بيه؟ كامل بيه مين؟ كامل بيه مين ده؟ ايه ده؟ صاحب الخير اللي بعتهولك وبعتهن. يعني هو ده العريس؟ لا لا لا، عريس ايه؟ كامل بيه ده اللي هيجوزك شوال الفلوس. والفلوس دي بقى مع الغاوي. واتشاطر بيه صحيح. يعني هو الخطبة يعني؟ يعني حاجة زي كده، حاجة زي كده. ننسى بقى اللي فات ونبتدي من النهاردة، ولا انت شايفة ايه؟ خلاص يا عبدو انت هنسافر. يا منافع كوبايتين شربات تصبهم من الازازة طوال. قلب بريء مع سهير البدراوي، صلاح عفيفي، دنيا المصري، نورهان نيازي، وحيد أسامة، ومهتاب مصطفى. الهندسة الصوتية محمد السيد. المخرج المساعد كريم فرج. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل لفينا اتشعلقين. يمكن تنشق طاقة وتعود فينا البراءة، يمكن تنشق طاقة وتعود فينا البراءة، يمكن تندهنا ضحكة وسط دموعك يا عين. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل لفينا اتشعلقين. جايز تفتح ببنها وندوق لحظة حنانها، جايز تفتح ببنها وندوق لحظة حنانها، جايز تسأل علينا وتداوي المجروحين. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل لفينا اتشعلقين. وتعبنا من الحنين. قلب بريء منى رجب، مصطفى السكي، والمخرج علي عبد العالي.